أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها بشهر؟ ما ينبغي إخراجها، زكاة الفطر زكاة المال يمكن، لكن إذا كان قد اعتاد الفقراء أنهم يأخذون منك في الشهر الفلاني فلا تقدمها، تفوت عليهم. نعم.